وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فخفتي عليه فألقيه في اليم ولا تخافي اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين التقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا اتخذه ولدا عسى أن ينفعنا اتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأوحينا Thank you.